الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم مع القاعدة الثالثة من القواعد الشرعية اللغوية. كانت القاعدة الأولى في الدلالة والترتيب بين هذه الدلالات. القاعدة الثانية كانت في مفهوم المخالفة. القاعدة الثالثة في واضح الدلالة ومراتبه. في واضح الدلالة ومراتبه. ذكرت في العام الماضي يعني شيئا من ذلك ليس بالقليل. يعني ذكرنا العام الماضي النص وذكرنا الظاهر، واليوم شيء من التفصيل أكثر، أو استطعت تقول جمع بعض الشاردات والمفردات في هذه المحاضرة. فالله عز وجل نسأل أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله أن يستعملنا في طاعته وألا يستبدل بنا. قال الشيخ رحمه الله: الواضح الدلالة من النصوص هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي، فإن كان يحتمل التأويل والمراد منه ليس هو المقصود أصالة من سياقه سمي الظاهر، وإن كان يحتمل التأويل والمراد منه هو المقصود أصالة من سياقه سمي النص، وإن كان لا يحتمل التأويل ويقبل حكمه النسخ سمي المفسر، وإن كان لا يحتمل التأويل ولا يقبل حكمه النسخ سمي المحكم. وكل نص واضح الدلالة يجب العمل بما هو واضح الدلالة عليه، ولا يصح تأويل ما يحتمل التأويل منه إلا بدليل. هذه القاعدة الثالثة. والقاعدة الرابعة الآتية وهي في غير واضح الدلالة خاصتان، هاتان القاعدتان خاصتان ببيان الواضح الدلالة من النصوص الشرعية وغير الواضح الدلالة منها، وبيان مراتب وضوح الواضح ومراتب خفاء غير الواضح وما يزال به هذا الخفاء. وأساس التفريق بين الواضح وغير الواضح هو دلالة النص بنفسه على المراد منه من غير توقف على أمر خارجي أو توقفه على أمر خارجي. الفارق الرئيسي بين واضح الدلالة وغير واضح الدلالة حاجة النص. إن كان النص في حاجة لغير سمي غير واضح الدلالة، وإن كان النص لا يحتاج إلى غيره سمي واضح الدلالة. فمما فهم المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على الأمر الخارجي هو الواضح الدلالة، وما لم يفهم المراد منه إلا بأمر خارجي فهو غير الواضح الدلالة. وأساس التفاوت في مراتب الوضوح هذا أمر آخر. يبقى نحن أولا فرقنا بين واضح الدلالة وغير واضح الدلالة باعتبار الحاجة وغير الحاجة إلى أمر خارجي عن النص. نتكلم الآن عن مراتب وضوح الدلالة، لأننا سنستثمر ذلك عند التعارض. الأقوى يقدم على الأضعف، وما لا يحتمل يقدم على ما يحتمل. وأساس التفاوت في مراتب الوضوح هو احتمال التأويل وعدم احتماله. فما فهم معناه من نفس صيغته ولا يحتمل أن يفهم منه معنى غيره أوضح دلالة مما فهم معنى منه ويحتمل أن يفهم منه معنى غيره. صحيح، يعني عندي نص يحتمل معنى واحدا لا يحتمل غيره، ونص آخر يحتمل معنيين وربما أكثر. إذا تعارض هذان النصان مع تساويهما في القوة في الثبوت، فأيهما أقدم؟ ما يحتمل معنى أو ما يحتمل معنيين؟ معنى واحدا. وأساس التفاوت في مراتب الخفاء هو القدرة على إزالة الخفاء وعدمها، عكس المرة، عكس المعيار السابق. فما في دلالته خفاء، ولا سبيل إلى إزالة خفائه إلا بالرجوع إلى مصدره وهو الشارع، أخفى مما في دلالته خفاء. والطريق ممهدة لإزالة خفائه بالبحث والاجتهاد. يعني سأتصور أن هناك نصا ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا النص يحتمل، وإزالة هذا الاحتمال أو توجيه النص لمعنى واحد فيه يحتاج إلى الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه. قطعا يقال هذا متعذر، توفى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس هناك نصوص أخرى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكننا استثمارها في إزالة هذا الخفاء أو هذا التأويل، بخلاف نصوص أخرى ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن بالرجوع إلى أحاديث أخرى أو إلى آيات أو إلى استعمال حتى مفهوم بعض الصحابة إلى توجيه هذا التأويل. فما يمكن إزالة خفائه أقوى ويقدم على ما لا يمكن إزالة الخفاء عنه. وقد قسم علماء الأصول الواضح الدلالة إلى أربعة أقسام: الظاهر والنص والمفسر والمحكم. وهي في وضوح دلالتها على هذا الترتيب: ظاهر فنص فمفسر فمحكم. فالمحكم أوضحها دلالة، ويليه المفسر ثم النص ثم الظاهر، وتظهر ثمرة هذا التفاوت عند التعارض. تعالوا الآن نتكلم عن كل منها على حدة. الظاهر وهو أضعفها، الظاهر في اصطلاح الأصوليين هو ما دل على المراد منه بنفس صيغته من غير توقف على فهم المراد منه على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ويحتمل التأويل. فمتى كان المراد يفهم من الكلام غير حاجة إلى قرينة ولم يكن هو المقصود، بمناسبة كلمة لم يكن هو المقصود يصح في كلمة المقصود الرفع والنصب، يصح فيها الرفع والنصب. هل يستطيع أحد أن يقول لما يصح فيها الرفع والنصب؟ كلمة هو هي السر في الضمير هو. إذا اعتبرت أن الضمير هو ضمير فصل فقط، سأعتبر كلمة المقصود خبرا، وساعة إذن ستكون منصوبة اسم يكن، خبر يكن. ولو اعتبرت هو المقصود جملة اسمية من المبتدأ والخبر، فيكون الجملة تكون الجملة كلها في محل نصب، في محل نصب خبر كان، ويبقى المقصود مرفوعا هو خبر. على كل حال، فمتى كان المراد يفهم من الكلام من غير حاجة إلى قرينة ولم يكن هو المقصود الأصلي من سياقه يعتبر الكلام ظاهرا فيه. فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا ظاهر في إحلال كل بيع وتحريم كل ربا، لأن هذا معنى يتبادر فهمه من لفظي أحل وحرم من غير حاجة إلى قرينة. يعني نحن لا نحتاج إلى نص آخر لنثبت حل البيع وحرمة الربا، وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية. لما سبب نزول الآية أو ما سبب ورود الآية والحديث؟ لأن الآية كما قدمنا في كتاب الدلالات أو في باب الدلالات في قاعدة الدلالات نسوق أصالة لنفي المماثلة بين البيع والربا، ثم زاد الله تبارك وتعالى بيان الحكم، لأن الكافرين قالوا إنما البيع مثل الربا. لا ففرق الله تبارك وتعالى وزاد على هذا التفريق بيان وتأكيد حل الباية وحرمة الباية. هذا مقصود أصلة؟ لا، ليس مقصودا أصلة، لأن الآية كما قدمنا مسوقة أصالة للنفي المواساة بين البيع والربا، ردا على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا لا لبيان حكميهما. وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ظاهر في إباحة النكاح ما حل من النساء، لأن هذا معنى يتبادر فهم من لفظ فانكحوا ما طاب لكم منهن من غير توقف على قرينة، وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية، لأن المقصود أصالة من سياقها هو قصر العدد على أربع أو واحدة كما قدمنا. الكلام واضح. مثالين، يعني سيذكر مثالين آخرين. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ظاهر في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر به وكل ما نهى عنه، لأنه يتبادر فهمه من الآية، وليس هو المقصود أصالة من سياقه، لأن المقصود أصالة من سياقه هو ما آتاكم الرسول من الفيء حين قسمه فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآية واردة في موضوع الفيء. الله عز وجل يعني ذكر من الفيء. أنتم تعلمون بداية أن المغانم كانت محرمة على الأمم السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلت على النبيين قبلي بخمس وأحلت لي المغانم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك يعني صفة لهذا التقسيم، ليس كل من حصل على شيء أخذه، لا، بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ شيئا دون القسمة فهو غال له، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ومع ذلك فجاء النص ظاهرا واضح الدلالة على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى تحريم معصيته. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن النص ظاهر في وجوب الطاعة والنهي عن المعصية، ولم يكن مذكورا أو لم يأتي أصالة في هذا المعنى، إنما جاء في معنى آخر، إنما جاء في معنى آخر. وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ظاهر في حكم ميتة البحر في حلها، يعني لأنه ليس المقصود وصلة من السياق، إذ السؤال خاص بماء البحر. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نخرج في البحر وليس معنا ماء، أنا أتوضأ ماء البحر، قال هو الطهور ماء. كلمة طهور ماء مقصود أصالة، الحل ميتته زيادة، جاء زائد، ومع ذلك هي ظاهرة الدلالة على حل أكل ميتة البحر، فيكون هذا ظاهرا. وحكم الظاهر أنه يجب العمل بما ظهر منه ما لم يقم دليل يقتضي العمل بغير ظاهره. إذن هذه جملة غاية في الأهمية، يجب العمل بما ظهر من الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العمل بغير ظاهره، لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره، هذا هو الأصل. إذن فنحن نلجأ إلى التأويل. خد بالك كلمة نلجأ هذه يعني ليس وفق أهوائنا وما نريد نحن نذهب للتأويل، لا، الأصل لا تأويل. متى نلجأ إلى التأويل؟ حين نتعذر، حين نحتاج. طيب لا نحتاج إلى تأويل، إذن لا يؤول، لأن كثير من الناس يذهبون إلى التأويل لحاجة ولغير حاجة، ونقول حينها كل الكلام قد يحتمل، يعني كل الكلام إذا تعنت في التأويل يمكنك أن تجد وجها من وجوه التأويل. ألم تقل النصارى ثلاثة في واحد؟ وشنعوا يعني بعض من الناس شنع على الموحدين، قل هو الله واحد، يقول نحن نعم نحن أيضا نقول هو واحد، إنما هي ثلاثة أقانيم. شفت نظر قد أوله ما لا يمكن تأويله بشيء من التعسف. ومع الأسف بعض المنتسبين للإسلام ورثة الإسلام يذهبون إلى ذلك أحيانا في بعض المواطن، إن شئت فاقرأ ماذا فعل الشيعة الباطنية في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا اقتضى لجأنا ذلك دليل. وأنه يحتمل التأويل أي صرفه عن ظاهره وإرادة معنى آخر منه، فإن كان الظاهر عاما يحتمل أن يخصص، وإن كان مطلقا يحتمل أن يقيد، وإن كان حقيقة يحتمل أن يراد به معنى مجازي، غير ذلك من وجوه التأويل. وأنه يقبل النسخ، كل هذا من صفات الظاهر. إذن الظاهر يجب العمل بما ظهر منه ما لم يقل يقتضي العمل بغير ظاهره. الظاهر يحتمل التأويل، الظاهر يقبل النسخ، أي أن حكمه الظاهر منه يصح في عهد الرسالة وفي زمن التشريع أن ينسخ. ذكرت العام الماضي في يعني ونحن نتطرق إلى مسألة النسخ، أنه لا نسخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لو أجمع المسلمون جميعا، لو أجمع أهل الأرض جميعا مسلمهم وكافرهم على نفي آية أو حذف حديث، كلامهم هراء، كلامهم فارغ، كلامهم باطل. وأنه يقبل النسخ، أي أن حكمه الظاهر منه يصح في عهد الرسالة وفي زمن التشريع أن ينسخ ويشرع حكم بدله متى كان من أحكام الفرعية الجزئية التي تتغير بتغير المصالح وتقبل النسخ. العقيدة لا شيء فيها يقبل النسخ. اثنين، النص. يبقى الأول الظاهر والثاني النص. والنص أقوى شيء ما من الظاهر. أين مصدر قوتي؟ اسمع، النص في اصطلاح الأصوليين هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، هو الطهور ماء، كم الطهور ماءه؟ نص. هل يحتمل التأويل؟ ورد أصالة؟ جاء أصالة. يقبل النسخ؟ سيأتي. هو ما دل بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ويحتمل التأويل، فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ ولا يتوقف فهمه على أمر خارجي، وكان هو المقصود أصالة من السياق يعتبر اللفظ نصا عليه. فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا نص على نفي المماثلة، ظاهر على تحليل وتحريم. ثاني، النص الواحد يمكن أن يكون ظاهرا ونصا. وأحل الله البيع وحرم الربا، لو أنا قلت لك وجه أو اربط بين هذه الآية وبين نفي المماثلة تقول لي إيه؟ نص. بين هذه الآية وبين الحكم بحل البيع وحرمة الربا تقول لي ظاهر، لأنه معنى متبادر فهم من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه. وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع نص على قصر أقصى على الزوجات على أربعة، لأنه معنى متبادر فهم من اللفظ ومقصود أصالة من سياقه. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا نص على وجوب طاعة الرسول في قسمة الفيء إعطاء ومنعا، لأنه المقصود من سياقه، ظاهر في عموم طاعة الرسول في أوامره والانتهاء عما نهى. وحكمه حكم الظاهر، يجب العمل بما هو نص عليه، ويحتمل أن يؤول أي يراد منه غير ما هو نص عليه ويقبل النسخ. يبقى النص يحتمل التأويل، ماشي، يحتمل التأويل. يقبل النسخ، يقبل النسخ على ما بينا في الظهر. ولهذا أخذ من قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم إباحة الزواج وقصر العدد على أربع أو واحدة. طيب، قبل أن أنتقل للفقرة اللي بعديها، أنتم تسمعون كثيرا لا اجتهاد مع النص. هذا هو النص المقصود، ليس المقصود النص الآية والحديث، لا، إنما اختلف أهل العلم في الآية والحديث، واستدل بعضهم بذات الحديث هو على حكمين، وكل منهم تمسك بالحديث. لكن يقال النص هو ما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا أصالة فيه، ويحتمل التأويل لكن لا نذهب إلى تأويله. لما لا نذهب إلى تأويله؟ هذا هو المقصود من كلمة لا اجتهاد، لا أحتاج إلى صرفه عن وجهه، إنما نحتاج إلى هذا الاجتهاد مع غير واضح الدلالة. إن واضح الدلالة لا عمل بشرية فيه. المقصود أصالة غير أصالة فقط. وبالمناسبة بعض أهل العلم ساوى بين الظاهر والنص، واعتبر أن كل منهما نصا، وحكم لهما بعدم الاجتهاد إذا ورد في المسألة أو في الباب. فكل من الظاهر والنص واضح الدلالة على معناه، أي لا يتوقف فهم المراد من كل منهما على أمر خارجي، ويجب العمل بما وضحت دلالة كل منهما عليه، ويحتمل أن يؤول كل منهما بأن يراد منه غير ما وضحت دلالته عليه إذا ما وجد ما يقتضي هذا التأويل. والتأويل معناه في اللغة بيان ما يقول إليه الأمر، يقول يعني يعود يرجع، هذا هو التأويل. يعني لو اعتبرت مثلا أن إنسانا أطلق كلمة يريد بها معنى أبعد، والناس قد يجرونها على معناها الأقرب، فنقول له المراد يا أخوانا المعنى البعيد، هذا المعنى يعود، يقول هذا اللفظ يقول إلى هذا المعنى. واضح؟ كأصحاب الصنائع مثلا، أصحاب الصنائع لهم آلات يستخدمونها. سمعت يوما رجل مبيض محارة يقول لفتاه هات المانجا، يختصر المانجا في الرد، هات المانجا، وهي معروفة بينهم. فلو جاءه بثمرة المانجو ما رمي عنه، وإن كان أمرا طيبا، لكن تؤول هذه الكلمة للمعنى. طيب، والتأويل معناه في اللغة بيان ما يقول إليه الأمر، قال تعالى ذلك خير وأحسن تأويل، ومنه المآل. ومعناه في اصطلاح الأصوليين صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، بدليل أول وأهم وأعظم قيد بدليل. أولا إذن يعني اليوم ذكرنا في التأويل كلمتين هامتين للغاية. التأويل إنما نذهب إليه عند اللجوء، إنما نلجأ إليه إلجاء، رقم واحد. رقم اثنين أننا لا نلجأ إلى أي معنى أردناه، وإنما المعنى الذي يقوم عليه دليل. إذا تعلمت ذلك ووعيته الإلجاء والدليل تفوز إن شاء الله رب العالمين. ومن المقرر أن الأصل عدم صرف اللفظ عن ظاهره، وأن تأويله أي صرفه عن ظاهره لا يكون صحيحا إلا إذا بني على دليل شرعي من نص أو قياس أو روح التشريع أو مبادئه العامة. الرجل يتكلم عن هذه الأدلة لا يكون صحيحا إلا إذا بني على دليل شرعي من نص. إيه الدليل الشرعي؟ نص، قياس، روح التشريع، مبادئ التشريع. وإذا لم يبنى التأويل على دليل شرعي صحيح، بل بني على الأهواء والأغراض والانتصار لبعض الآراء، كان تأويلا غير صحيح، وكان عبثا بالقانون ونصوصه. وكذلك إذا عرض التأويل نصا صريحا، أو كان تأويلا إلى ما لا يحتمله النص. من أمثال التأويل الصحيح تخصيص عموم البيع في قوله تعالى وأحل الله البيع بالأحاديث التي نهت عن بيع الغرر. قال الله وأحل الله البيع، هل يقال كل بيع حلال؟ لا، سيؤول ذلك بالقدر الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم إحلالا، أو نختصر أو سنستثني بعض أنواع البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، منها بيع الغرور، بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما لا يملك وما ليس عنده، وعن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وهذا من تأويل الظاهر، لأن الآية كما قدمنا نص ظاهر في إحلال كل بيع ونص في نفي المماثلة. يبقى الآية ظاهر في إحلال البيع ونص في نفي المماثلة. وتخصيص عموم المطلقات في قوله تعالى، يعني هذا نوع آخر أنواع التأويلات الصحيحة، في قوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وتقييد الدم المطلق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير بقوله تعالى أو دم مسفوحة، وهذا وهكذا من كل تخصيص أو تقييد قضي به أو قضى به التوفيق بين القرآن والسنة. وكذلك تأويل الشاة في قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة شاة، والصاع من تمر في حديث المصراة من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار بين أن يمسكها وبين أن يردها وصاع من تمر. طبعا المصراة سواء الناقة أو الشاة يحفلها صاحبها يربط ذرعها حتى يعظم، فإذا أراد أن يبيعها معها بضرع ضخمة يغرر بها الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة محفلة هكذا مربوطة الضرع، وبان أنه ليس هكذا ضرعها وليس هكذا هذه الكمية التي تنتجها كل يوم، فإن شاء أمسكها وإن شاء سيردها على صاحبها فقط، لا وإنما يرد معها أيضا صاعا لما جزاء لما شرب وانتفع من هذا اللبن. فإن ظاهر الحديث الأول أنه لا يجزئ في زكاة 40 شاة إلا واحدة، ولا يجزئ قيمتها. لا، طيب الشاة ليست موجودة أو قيمتها مقبولة، الشياه الموجودة كلها هزيلة ضعيفة أو كلها تيوس مثلا، فهل يمكن أن نصرف ذلك إلى الثمن؟ وارد. وهل يمكن أن يصرف ذلك إلى من أراد أن يدفع شاتين أيضا؟ وارد. ولا يجزئ قيمتها. وظاهر الحديث الثاني أنه إذا أراد رد المشتري الشاة المصراة لا يجزئ في تعويض البائع عما احتلب من لبنها إلا صاع من تمر. وهذا الظاهر تقتضي حكمة التشريع والأصول العامة والتضمين تأويله وصرفه عن ظاهره، تأويله وصرفه عن ظاهره، وإرادة معنى آخر يتفق معها، لأن الغرض من إيجاب الشاة زكاة الأربعين دفع حاجة الفقراء، هذا ما يسمى بروح التشريع. يعني إنما شرعت الزكاة ليست بغضا للأغنياء ولا حرمانا لهم من بعض أموالهم، إنما شرعت الزكاة دفعا لحاجة الفقراء. وهذا ما استثمره أبو حنيفة رحمه الله لما يعني قال إذا قلت الثمار وكانت النفع للناس بزكاة الفطر نقدا فلتدفع نقدا، واستدل في ذلك بحديث معاذ ابن جبل عليه رحمة الله، وإن كان الأمر متكلم فيه لكن يعني هذا من الحديث أو هذا المواطن التي وافق فيها البخاري وأبا حنيفة عليهما رحمة الله. وقال حينئذ ساقه دليل، يعني كان أذكر أن ابن رشيد ذكر عن البخاري أنه قال يعني وافقه على كثرة مخالفته له ساقه دليل. فإذا إن كان دفع حاجة الفقراء أولى وأفضل من خلال القيمة سندفع القيمة، وقد تكون دفع حاجة الفقراء بقيمة الشاة أكثر توافرا فيراد بالشاة شاة أو ما يعد لها من كل مال متقوم، ولأن الغرض من إيجاب صاع من تمر هو تعويض البائع عما أتلفه من لبن شاة، وقد يتراضيان وقد يتراضيان على التعويض بقيمة اللبن أو بأي تعويض آخر غير الصاع من التمر. والمقصود هو مثل ما أتلف أو قيمته، وهذا هو الأصل العام شرعا في ضمان المتلفات. وكذلك تأويل الثلث للأم بثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين في إحدى المسألتين الغراغين التي قضى فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعا من زيادة نصيبهما نصيبها في الإرث على نصيب الأب. تدرس المواريث؟ أبين لكم المسألة؟ طيب، يعني لو قلنا أنه في مسألة فيها زوج وأب وأم، الزوج سيأخذ النصف. النصف لو ذكرت بعد ذلك الأب والأم فلن يكفي لها ثلث ولن يكفي له ثلث، سأقول للأب الثلث وللأم ها ثلث الباقي. يعني الأم ستأخذ ثلث النصف والأب سيأخذ ثلثي النصف. يبقى في الأول الزوج هياخد النصف الواحد ويثور به، بقي عندنا نصف. كيف نورث الأب والأم؟ والله عز وجل يقول فلأبويه لكل واحد منهما، فإن كانه إخوة فلأمه السدس. حلو، ماذا سنفعل؟ نقول تأخذ الأم اللي هو الباقي اللي هو دي النصف، فالأم تأخذ ثلث الباقي والأب يأخذ ثلثي النصف، وبهذا تستقيم المسألة. وإلا لو قلنا أنه الأم تأخذ ثلث بعد النصف، لأن طب ليه نورث الأم أصلا قبل الأب؟ لأن الأم لها وصف واحد أنها صاحب الفرض، إنما الأب له وصفان، صاحب فرض تعصيب، لذلك سيؤخر عن الأم. إن ورث الأم قبلهم لن يتبقى له تعصيب، ستأخذ أم حينها أكثر من الأب. ومن أمثلة ذلك في القانون الجنائي لفظ الليل في جعله جريمة السرقة وفي جريمة إتلاف المزروعات ظرفا مشددا، فإذا أخذ بظاهر النص أريد بالليل من غروب الشمس إلى شروقها، ولكن هذا ربما لا يتفق وحكمة الشارع في هذه الواو الحالية، ربما لا يتفق وحكمة الشارع في جعل الليل ظرفا مشددا، لأن الغرض تشديد العقوبة على من يغتنم الظلام فرصة لارتكاب جريمته، فيراد بالليل إذا خيم الظلام، وربما لا يكون ذلك إثر غروب الشمس مباشرة. ومن التأويل الذي هو موضع نظر، يعني في كلام ليس تأويلا صحيحا قولا واحدا، تأويل قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين بإرادة عشرة مساكين أو مسكين واحدا عشر مرات. لا، وقوله تعالى فإطعام ستين مسكينا بإرادة ستين مسكينا أو مسكينا واحدا ستين مرة. قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها بإرادة الهبة، أي إذا وهب أحدكم هبة فليعوض الواهبة خيرا منها أو مثلها. وإغلاق باب التأويل كله والأخذ بالظاهر دائما كهو مذهب الظاهرية قد يؤدي إلى البعد عن روح التشريع والخروج عن أصوله العامة وإظهار النصوص متخالفة. إذن بهذه الفقرة قليلة الألفاظ ظهر لك وبان لب وأصول مذهب أو توجه الظاهرية نفي التأويل والأخذ في ظاهر النص، وهذا قد يوقع في تعارض، ليس فقط تعارض بل يعني اتيان الكلام الذي لا يقبله العقل الصحيح. يعني أنتم ربما في بعض المسائل التي تعتبر نكتة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يغتسل ويبول في المكان الواحد، يعني غدير ماءه قليل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يبول في الماء ويغتسل منه. طيب يبول في الماء، فرق ابن حزم عليه رحمة الله بين من يبول مباشرة وبين من يسكب البول في إناء ثم يسكب الإناء في الماء. قال فعلي هذا ليس بولا، ليس فعل البول، والنبي قال لا يبول، والأثر واحد. إنما الأثر يعني ليست المسألة في الفعل، إنما المسألة في تلاقي النجس بالطاهر القليل. وفتح باب التأويل على مصراعيه، إذن إغلاق باب التأويل تاما وهو مذهب الظاهرية فيه بعد وجفوة عن روح الشريعة. وفتح باب التأويل على مصراعيه بدون حذر واحتياط قد يؤدي إلى الزلل والعبث بالنصوص ومتابعة الأهواء، والحق هو احتمال التأويل الصحيح وهو ما دل عليه دليل من نص أو قياس أو وصول عامة ولا يأباه اللفظ، بل يحتمل الدلالة عليه بطريق الحقيقة أو المجاز ولم يعارض نصا صريحا. المفسر: في اصطلاح الأصوليين هو ما دل بنفسه على معناه المفصل تفصيلا لا يبقى معه احتمال للتأويل، فمن ذلك أن تكون الصيغة دالة بنفسها دلالة واضحة على معنى المفصل، وفيها ما ينفي احتمال إرادة غير معناها، كقوله تعالى في قاذف المحصنات فاجلدوهم 80 جلدة، فإن العدد معين لا يحتمل زيادة ولا نقصانا. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، فإن كلمة كافة تنفي احتمال التخصيص، يعني هذا مشرك أقاتل وهذا مشرك لا أقاتل، لا، الأمر في الآية بقتال كافة المشركين. وكثير من مواد العقوبات التي حددت العقوبات على جرائم معينة، ومواد القانون المدني التي حصرت أنواعا من الديون أو الحقوق التي فصلت أحكاما تفصيلا لا احتمال معه للتأويل، ومن ذلك أن تكون الصيغة قد وردت مجملة غير مفصلة وألحقت من الشارع ببيان تفسيري قطعي أزال إجمالها. يبقى هناك مفسر بذاته بنفسه كلمة 80 واضحة لا زيادة فيها ولا نقصان، كلمة كافة واضحة لا تحتمل زيادة ولا نقصان ولا تحتمل تأويلا. وهناك نص أخرى هي في هذا الموطن تحتمل، لكن لحقها نص آخر من القرآن أو السنة فنفى عنها التأويل، فيسمى بعد إضافة النص الآخر له مفسرا بغيره. إذن فالمفسر قد يكون مفسرا بنفسه أو مفسرا بغيره. لا تحتمل التأويل، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نصلي وكيف نزكي، وكقوله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وكقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. فالصلاة والزكاة والحج والربا كل هذه الفاظ مجملة لها معان شرعية لم تفصل بنفس صيغة الآية، وقد فصل الرسول صلى الله عليه وسلم بألفاظه وأقواله، فصلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج وقال خذوا عني مناسككم، وحصل الزكاة وفصل الربا المحرم، وهكذا كل مجمل في القرآن. فصلته السنة تفصيلا وافيا يصير من المفسر، ويكون هذا التفصيل جزءا من المفصل مكملا له ما دام قطعيا، وهذا ما يسمى في الاصطلاح الحديث التفسير التشريعي، أي الذي مصدره الشارع نفسه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله سلطة التفسير والتفصيل بقوله تعالى وأنزلنا لك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وحكم المفسر أنه يجب العمل به كما فصل، ولا يحتمل أن يصرف عن ظاهره، ويقبل حكمه النسخ إذا كان مما بيناه في الظاهر، أي حكما فرعيا يقبل التبديل. فالتفسير الذي ينفي احتمال التأويل هو التفسير المستفاد من نفس الصيغة، أو المستفاد من بيان تفسيري قطعي ملحق بالصيغة صادر من المشرع نفسه، لأن هذا البيان من القانون، وأما تفسير الشراح والمجتهدين فلا يعتبر جزءا مكملا للقانون ولا ينفي احتمال التأويل، وليس لأحد غير الشارع نفسه أن يقول فيما يحتمل التأويل المراد منه هو كذا لا غير. ويظهر من مقارنة التفسير بالتأويل، ركز جدا على خط التفسير بالتأويل، أن كل منهما تبيين المراد من النص، ولكن التفسير تبيين المراد بدليل قطعي من الشارع نفسه، ولهذا لا يحتمل أن يراد غيره. وأما التأويل فهو تبيين المراد بدليل ظني بالاجتهاد وليس قطعيا في تعيين المراد، ولهذا يحتمل أن يراد غيره. إذن إذا سألتك عن التفسير فلا تأتي بالتفسير بمعنى السادة علماء القرآن أو علماء التأويل بالقرآن، لا، عند السادة علماء التفسير والتأويل بالقرآن التفسير والتأويل واحد، عند الأصوليين لا، كالسنة اختلفت عند الفقهاء وعند المحدثين عما هو عند الأصوليين. المحكم، طيب يعني هل يمكن لأحد أن يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيذكر صفة صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يذكر صفة الصلاة على خلاف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول والله ربنا قال في القرآن الكريم صلوا كما قال القرآن الكريم وأقيموا الصلاة وأطلقها، فهل له أن يأخذ هذا المطلق أم واجب عليه أن يتقيد بقيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، واجب عليه أن يتقيد بقيد النبي صلى الله عليه وسلم. المحكم وهو الأخير وهو الأقوى، وهو أيضا يختلف عن المراد من المحكم عند أهل التأويل، وهو المراد من قوله تبارك وتعالى أهل التأويل يفرقون بين قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات. محكمات ومتشابهات هذا غير المحكمات عندنا نحن في الأصول. المحكم في الأصول هو ما دل على معناه الذي لا يقبل إبطالا ولا تأويلا بنفس ولا تبديلا، لا يقبل إبطالا ولا تأويلا ولا تبديلا بنفس دلالة واضحة، لا يبقى معه احتمال للتأويل، فهو لا يحتمل التأويل أي إرادة معنى آخر. خد بالك بقى لما هو أقواه. أولا هو ما دل على معناه الذي لا يقبل إبطالا ولا تبديلا، في نسخ لا نسخ، يبقى معنى كلمة إبطالا ولا تبديلا فيش نسخ، بنفسي بنفسي هل يحتاج إلى غيري؟ لا، يبقى رقم واحد فيش نسخ، رقم اثنين لا يحتاج إلى غيري، دلالة واضحة لا يبقى مع احتمال التأويل، هل يقبل التأويل؟ لا، فهو لا يحتمل التأويل أي إرادة معنى آخر غير ما ظهر منه، لأنه مفصل ومفسر تفسيرا لا مجال معه للتأويل، ولا يقبل النسخ في عهد الرسالة وفترة التنزيل ولا بعدها، لأن الحكم المستفاد منه إما حكم أساسي من قواعد الدين لا يقبل التبديل كعبادة الله وحده والإيمان برسله وكتبه، أو من أمهات الفضائل التي لا يختلف باختلاف الأحوال كبير الوالدين والعدل، أو حكم فرعي جزئي، ولكن دل الشارع على تأييد تشريعه كقوله تعالى في قذف المحصنات ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولهذا اختلف أهل العلم إن هم تابوا، الذي قال لامرأة المحصنة يا فاعلة، أو الشباب الذي يستخف بكلمة يا ابني الفاعلة التي أصبحت تحية اليوم بين كثير من قفعات ورثة الإسلام، الله عز وجل قضى فيهم ولا تقبلهم شهادة أبدا. والعلم القاضي الذي يقضي من غير أن يتحرى على مثل هذا هو قاض بباطل، فما بالكم إذا عرف في بلاد المسلمين مقاهي ونوادي معروفة لشهداء الزور، شهود الزور. أنا لا أتكلم عن واقع بعيد عنا، أتكلم أيها الأفاضل عن أماكن معروفة. المحامي أخرج هات 2 شهود من بره. في الله المشتكى. ولا تقبلهم شهادة أبدا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض إلى يوم القيامة. فمن يأتي اليوم لينازع في الجهاد أو أن يصفه بأنه شيء دموي أو ليصف الإسلام أنه فقط يتحصن ليدافع عن نفسه وأنه لا جهاد فيه، هذا يخالف ما جاء محكما في كتاب الله تبارك وتعالى. وحكمه أنه يجب قطعا العمل به ولا يحتمل صرفه عن ظاهره ولا نسخه، وإنما قلنا لا يقبل النسخ لأنه بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي والتنزيل صارت الأحكام الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة كلها محكمة لا تقبل نسخا ولا إبطالا، إذ لا توجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم سلطة تشريعية تملك إبطال ما جاء به أو تبديله. وسيأتي توضيح هذا في مبحث النسخ. وهذه أنواع الأربعة للواضح الدلالة متفاوتة في وضوح دلالتها على المراد منها كما قلنا، ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض. فإذا تعارض ظاهر ونص يرجح الظاهر لأنه أوضح دلالة من الظاهر من جهة أن معنى النص مقصود أصالة من السياق ومعنى الظاهر غير مقصود أصالة من السياق، ولا شك في أن المقصود أصالة يتبادر إلى الفهم قبل غيره. فلهذا كانت دلالة النص أوضح من دلالة الظاهر، ولهذا يرجح الخاص على العام عند التعارض، لأن الخاص مقصود أصالة بالحكم فاللفظ نص فيه، وهو في العام غير مقصود أصالة بل في ضمن أفراده. واضحة؟ أذكرها مرة أخرى. ولهذا يرجح الخاص على العام عند التعارض، لأن الخاص مقصود أصالة بهؤلاء بأفراد المعينين، فاللفظ نص فيه وهو في العام غير مقصود أصالة بل هو في ضمن أفراد. ومثال هذا قوله تعالى بعد عد المحرمات والنساء وأحل لكم ما وراء ذلكم، مع قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاثة ورباع. فالآية الأولى ظاهرة في إحلال زواج زوجة خامسة لأنها مما وراء ذلكم، والآية الثانية نص في قصر إباحة الزواج على أربع. فلما تعارض رجح النص لقوته في وضوح دلالته وحرم زواج ما زاد على أربع. الأمر واضح. وإذا تعارض نص مفسر يرجح المفسر لأنه أوضح دلالة من النص من جهة أن تفسيره جعله غير محتمل للتأويل وجعل المراد منه متعينا، وهذا أيضا واضح. ومثال هذا قوله صلى الله عليه وسلم المستحضة تتوضأ لكل صلاة، مع قوله المستحضة تتوضأ وقت كل صلاة، حديثان النبي صلى الله عليه وسلم. المستحضة تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لوقت كل صلاة. فالأول نص في إيجاب الوضوء لكل صلاة لأنه يفهم من لفظه ومقصوده من سياق مقصود من سياقه، والثاني مفسر لا يحتمل تأويلا لأن الواء الأول يحتمل إيجاب الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد، هتصلي العشاء وتصلي قيام ليل وتصلي الوتر، ها وضوء وضوء وضوء، أو أنها ستصلي مثلا يعني الصلاة السنة القبلية للظهر والظهر والسنة البعدية للظهر. والثاني مفصل يحتمل تأويلا لأن الأول يحتمل إجابة الوضوء لكل صلاة ولو في وقت واحد أو لوقت كل صلاة ولو أدى في الوقت عدة صلوات، ولكن الثاني قطع هذا الاحتمال فيرجح وصار الحكم الشرعي هو إجابة الوضوء للوقت وتصلي فيه ما شاءت من الفرائض والنوافل. نعم الوقت وليس للصلاة بعينها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم في الدين والعلم بالتأويل، صلى الله عز وجل أن يستعمل في طاعته وألا يستبدل بنا. اللهم ارزقنا وذريتنا العلم والعمل بالقرآن الكريم، وصلى اللهم على عبدك نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.